أحبابنا في الله، هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. قلنا أو اشترى شيئا نقدا بدون من باع به نسيئة، لا بالعكس، في على احتمال أحد احتمالين، لا بالعكس صورة العين. نعم، أنا استفدت الصورة، لأن صورة العين أصلها في أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا، لا أن يبيع شيئا نسيئة، نعم، ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع. نعم، قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه بالأكثر، يعني لا احتمالين، عكس الصورة أو عكس الأقل. لا عكس الصورة. طيب ناخد عكس الصورة، يعني أنه يشتري شيئا نقدا، نعم، بأكثر بأقل. كيف يشتري؟ يعني سلعة سيارة بعشرين ألف وباعها نقدا، أن يبيعها نقدا، نعم، بعشرين ألف، نعم، ثم يشتريها نسيئة بأكثر. نعم، هذه نفس الصورة الأولى، لكن هذه صورة المشتري، هذا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى باع مؤجلا ثم اشترى بنقد، نعم، وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجل، هذا هو نفس الطرف الثاني. هذا يعني مهم، هذا عكس هنا السمسة يا شيخ. لا يا شيخ، هي نفس السمسة، فكر بها وأنت إن شاء الله مضطجع على فراشك مستريح مسترسي. نعم، انت طيب. ها ها ايش تقول لي؟ انا مثلا الا واحد او اثنين فاضي لك 50 جنيه. اي اخيرا انه يعني دراهم نقد باقل من الدراهم المؤجله. إيه؟ يعني وقفته ما هو براح من الرجل يقول عطن 20 25 إلى أجل، لكن تحير. أي كلها هذه كلها حيلة، حتى هذه من الحيلة. إذا باع بمئة نقد ثم شراه 120 نسيئة، ما يمكن تحير. ذكر طيب ايش؟ البيع اذا كان وسيله للثاني، اذا كان الغرض منه للاصل هو هذا يبطل. اما اذا كان لا، اشتراها على انها مؤجله ولا علم بهذا ابدا، اي تعادل صحيح اذا بطل الاول. نعم، وش كون فيها؟ هذا إيه؟ لا تب من الآن. إيه ربما في الموسم تكون أكثر أو أقل، وهذا هو السبب أنها جاز، لأن الربا المرابي رابح في كل حال. أما هذا ربما يزيد وينقص، ولهذا الناس الآن يأبون أن يعملوا بهذا العمل. وما أدري خف خسر. طيب هذا ما نعم. السلام يعني لو كان السعر غير سعر اليوم. هين. لا هو لابد مثلا الآن. طبعا هو لابد أن ينقص السعر. لابد ضروري. يا ما يحتاج هذا معلوم بالضرورة. هل بأن نقد مثل مؤجل؟ لا ما يقال، الأصل أن الفطرة واحدة. يعني أنا فرق بين أن يقول الإنسان أبعطيك الآن العوض الآن المبيع، وبين الإنسان يقول بعد عقب سنة، ما في إشكال ولا لا؟ طيب لا ما يصير النادر النقود، النقود قليلة ولهذا يستعملون السلام. لكن كل يعرف فرق بين بيع المؤجل وبيع الحاضر. إذا قدرنا أن الصاع درهم الآن، لا بد المؤجل يكون الصاعين درهم، لا بد مثل الثمن تماما. نعم. سمعتم كلامه؟ يذهب إلى تاجر بنك أو غير بنك يقول أنا بالسعر فلانية اللي في معرض فلان، فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن، ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجلة. هذه أخطر من مسألة العيد، لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة، بدل ما يقول اذهب اشتريها وأنا أعطيك الدراهم قرضا الثمن قرضا وأزيده بالتأجيل، فعل هذه الخيلة. المريض باع على مثله ثوبا بعد نداء الجمعة الثاني، حبيب ما تقول في هذا البيت؟ لا يجوز. أنت فهم السؤال؟ إيه نعم، بعد من الثاني. فهم السؤال؟ كيف هو ما يجوز وأن ما فهم السؤال؟ مريض باع ثوبا على مريض بعد نزاع الجمعة الثاني، كيف يجوز وهو بدأ والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ لا تلزمه الجمعة، توافقون على هذا؟ طيب صح. امرأة باعت على رجل إبريقا بعد نداء الجمعة الثانية، امرأة ما تقولون؟ صحيح، لا يجوز البيع لأن أحد المتبايعين ممن تلزمه الجمعة والعقد لا يتبعض. طيب هل يصح هذا البيع أم لا؟ خضرا، لماذا؟ ما بعد جاء النهي إلى الآن. طيب ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ثم رد، فقوله كل شخص ليس في جدار الله فهو باطل من كان مئة شخص. أحسنت. الدليل على بطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شخص. طيب تصور هذه المسألة التي ذكرها المؤلف: من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح. الأخ إذا باع تمرا بثمن مؤجل، باع إيش؟ باع تمرا بثمن مؤجل بمئة إلى أجل، ثم اعتاض عن ثمن المئة بتمر تمر غيره ايش؟ تمر او ملح زي اتابع عن هذا السنة. نعم، فانه لا يصح. صحيح، المثال صحيح. لماذا لا يصح؟ يعني ما بعت، لم أبع تمرا بملح إلى أجل، أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعترضت عن الدراهم ملحا. عندما اعترضت عن الدراهم بالملح أين كان أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يباع به نسيئة، ذريعة. وسد ذرائع مما جاءت به الشريعة. فهمت؟ ما هي مسألة العينة يا آدم؟ مسألة العينة ما هي؟ بكم؟ باعها بمئة إلى ستة أشهر. ثم وش معنى يدا؟ وش معنى يدا؟ يشتريه نقدا. أحسنت. واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة، أن يبيع سلعة بمئة إلى مدة ستة أشهر ثم يشتريها نقدا بأقل، هذه مسألة العينة. هل هي جائزة أو حلال آدم؟ هل هي جائزة أو حرام؟ الدليل توعد من باع جدار، علل أيضا فيها دليل وتعليل. نعم، قد تتخذ حيلة على الربا. طيب، إذا اشتراه هذا الذي باع بمئة إلى أجل، اشتراه بمئتين نقدا لأن الأسعار زادت. يجوز. طيب، بمئة اشترى بمثل ما باعه به، يجوز لأنه ما فيه تحيل على الربا. طيب، في المسألة الأولى إذا اعتاب عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة قلتم إنه لا يجوز، فهل هناك قول آخر؟ لا، مثل الأولى باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، قلت منه لا يجوز كما قال المؤلف، هل هناك قول آخر؟ نعم، وهو لا سليم. ما هو شرط ابن تيمية؟ عند الحاجة. أحسنت، واضح الآن. الأقوال كم صارت؟ ثلاثة. باع سيارة بمئة ألف إلى سنة ثم اشتراها نقدا بثمانين يا موسى، لكن السيارة قد حصل عليها حادث ونقص قيمتها، أيجوز أم لا؟ يجوز مطلقا. كأن الناس لهم معارض. صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا. صحيح، على كل حال أجبت أنت تقول نوصل. ها، إذا كان المقدام ما نقص من ثمنها بمقدار ما حصل من الحادث فهذا صحيح. وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقص فهذا غير صحيح، لأن هذه مسألة العينة. باع على شخص سيارة بمئة ألف إلى أجل ثم اشتراها ابن البائع

ها؟ ما دخلنا. إيه خلاص إذا جاء الدرس لنا. نعم خالد. قلنا إن المشتري إذا قال أحسن الثمن إذا قال يزيد قلنا لا يصح. نعم. وإذا قال أحسن الثمن إلى من شرح. نعم. قلنا لا يصح. نعم. صار في جماعة ما ذكرناه. قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إرسال، فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط، لأن مقتضى العقد إذا كان مؤثرا أن لا يطالب حتى يوصل. أبدا مقدم زيد ما عليه منه أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد، إنك الشرط مجهول. وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدم، وليس الدراهم هم أزيد. لو كان بعد دراهم أزيد ربما يقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيثار. نعم الأخ يلا. نعم. فيقول إيش؟ نعم. لا إيش؟ كيف لا نزيل؟ شو يعني؟ قال خذها بيع هذه السيارة بمئة ألف. فجاء مشتري وقال ليس عندي مئة ألف لكني أريد أشتريها منك بمئة وعشرين ألف. وش الشركة؟ ما هو الدلال هو؟ أقول الشركة مين بمنزلة الدلال؟ طيب الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يشتريها إلى أجل بمئة وعشرين. إذا وافق صاحب السيارة ما في معنى. هو هذا اللي فهمه هو اللي تريد؟ يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها ما يجوز هذا، لأن العلماء يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وكل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال. نعم سليم. طيب نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا قضى إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اشترى عبد ما عليه حرج. أليس بيطيب نفس منه؟ أقول أليس بيطيب نفس منه؟ طيب الحمد لله. إيش؟ بلى ولا بد من كتاب تعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقرأه لكن بعد تهجي تجد يكتب من يخلي الميم هسة والنون صغير تبطي ما قرأت. محمد يحط الميم أكبر من الحمرتين موجود هذا، ومع ذلك موجود عندها في المستوى الرابع بالجامعة. ولذلك لو تكتب الكتاب الآن اكتب توجيه من فلان إلى فلان شوف الخط. وافقت على هذا؟ طيب ها لا هو عند الإطلاق لا بد أن يقرأ، لكن كما قلت لكم القراءة

دعنا من المصلحة، حتى المرابين ترى لهم مصلحة الآن، الربا الاستثماري هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي بينشي صناعة عظيمة أو زراعة عظيمة. الكلام نطبق على على على على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الآن المجهول ولا معلوم؟ مجهول. أسألنا الأخ. كيف ما جهال؟ إلى صار مئة ولا بقى إلا عشرة. التقدير هل هو بيده ولا بمستقبل؟ لا ما يصلح هذا، لا يجوز، لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن، إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول. لكن هناك طريقة يقول خذ هذا بيعه بالوكالة. هذا يا جماعة مو هذا الحاصل، مو هذا الحاصل، هذا وباعه بما افرض انه لما باعه انقلب بالسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله، اذا كان وكيلا فلا رمن عليه، واذا كان مشتريا فالضمان عليه، فرق بين الوكالة والبيع. البيع ينتقل ملك هذه الأشياء إلى ملك المشتري، والوكالة ما له دخل. افرض انه جاب الدكان واحترق الدكان، إذا كان بيعا نعم فعل المشتري، إذا كان بيعا فعل المشتري، راحت عليه خسارة. إذا كان وكالة لا يضمن. فالطريقة الصحيحة أن يقول خذ هذه مثلا 100 علبة بعها ولك على كل علبة كذا وكذا منها، أو يقول نقدرها مثلا 100 علبة 80 والربح بيني وبينك، إذا باع مثلا 100 صار الربح بينهما أنصاف. نعم يا ناصر. إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يعتق العبد، نعم نعم، يعني إذا علمنا أن نيته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا بأس، فلا تجوز الهبة. لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تعتقه حتى لا يخالف مقصود البائع الأول. نعم. إلى أن لأن البائع الأول قصد هذا الغرض. نعم. أي نعم. نعم. إن هذا أصلاً المحذور الشرعي من الممنوع في أدلة أخرى. نعم. المحذور الشرعي حتى لو شرط واحد إنه يفضل. فيحمل المطلق على المقيد. وهو شرطان أي منهي عنه. الذي يعني نعم. لأن في بعض الأشياء لا تكون منهيًا عنها إلا إذا اجتمعت. وإذا انفردت صح. فما ذكرناه من شرط بيع وسلف إيه، فالمهم أن الرسول قال الشيطان في بيع يعني معناها أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما. انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم. قال الله تعالى وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ